بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة الأعراف تفسير كذي وحن نقدم بيسي أهل جنه أهل نارك وضحد لي كبعدنا أهل جنه أهل نارك لنحد حجاب أما حاجز أما وحتاد أصحاب الأعراف أو أيقو قرانايا أهل الجنة أهل النار كالله بضبا علامتكو قرانايا أي أدواتي أهل الجنة أو كيري نبت قريو جنة ولي مجري لكن ولي ضمع كجرة أركاس النودن بيسي أو أكبر لابنا يدرسي قيانا أفرتم يتضوى أيدعه سورة الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أصحاب الأعراف وإذا صرفت هذه الجيدية أبصارهم أرغي الكودة عند هذا قالوا النار أصحاب الأعراف هذه الجيدية تلقاء أصحاب النار أصحاب النار جهاد هذا يحق هذا ما كله جهاديه قالوا إلينا أصحاب الأعراف ربنا يا ربنا ربي ولا تجعلنا هنغيال مع القوم الظالمين قوم ظالمين ونفت هذا الظلمي أضامري ظلمي كتاب كلاهي يا رسوشي الظلمي فتكاس الله هنقدره وإذا صرفت أبصارهم أرغيالك وذهدي لجيري أصحاب الأعراف تلقاء أصحاب النار أصحاب النار حق وذهدي لجيري تلقاء يعني وجهة أهل النار وجهة ذي حق نارة لجيري نارة قلدة ذي مهد نار مقلد لكن وجهة ذي لجيري أصحاب النار حق وذهدي قالوا إيرادين أصحاب الأعراف ربنا يا ربنا ربي ولا تجعلنا هنيال مع القوم الظالمين قوم ظالمين اللهم قدر إلى إسلاء بريان ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف وحيود واقين رجالا رب يعرفونهم أي قرنين بسيماهم على مدود لدى يسمد يكتال الله وأي فهميان oo gaaladi waaweyneed ah ay arkeen qaaru wax yiraahdeen asxaabul axraaf iyagoo la hadlaya ragga ay garanayeen maa aqnaa cankum muxuu idinka taray jamcukum aruurintiinnii xoolaha iyo caruurta aada aruuriseen wamaa kuntum tastakbiruuna iyo iskibrinta aada xaqa iska kibriseen oo qaadan weyseen muxuu idinka taray عذابك إلهي ميدي كبت باديي مايا ماربك مشاهد مركا أصحاب الأعراف وحي طلع عيني ضد كان مشركين تا مرح ذي وأي على مدي كوي يقانين إلا أصحاب النار نوالي يقانا على مدي هذا أصحاب جنة نوالي يقانا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولك الفهمي ونادى واقين أصحاب الأعراف أي وحود واقين رجالا هد يعرفونهم أي كقرنيان بسيماهم على مد هذا قالوا وإيرادا أصحاب الأعراف أي ورق الله عليه ما أغنى عنكم محو إذ كتري أو إذ كتباقي جمعكم أرورنتيني أضحرها بدل يعروت أجمع سان وما كنتم إياها شديني تستكبرون حتى أدسك كبرسان محويد كتري بديد إني إياه جمعين وحوك كما تري عذاب الله إذا كما بدبادل مالكي ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لم يتعي سيصلى نارا ذات لهب سورة لهب أهؤلاء كوى سماها الذين كوي أقسمتم أتكو دارتان لا ينالهم الله alla inuusan gaarsiinayn biraxmati naxariis dadka muslimiinta ah oo la janneeyey oo adduunyadii markay joogeen fuqaro ahay oo qaarkood oo waxba haysan soo idinkii yidhi ma kuwaana naxariista alla gaaraysaa oo jannada nooga hormaraya annagu sidaa meesha ugu nicmaysannahay ayaan jannadan ugu nicmaysannahay aayado kale saas ugu hadleen ay leeyihiin anagu halkaana waa ku fiicannahay xaggana ku fiicnaan doona ahaa ulaa'i kuwaasoo ma aha alladiina qoladii aqsamtum aad dhaarateen laa yanaaluhum allaahu alla inuusa gaarsiinayn biraxmati naxariis waxaaba lagu yidhi udkhulu ljannata jannada gala ilaa jannada naxariista ilaahay ka mid tahay adiguna waxaad tidhaha kuwaan miyaa la jannaynayaa naxariista alle ay gaaraysaa udkhulu ljanna la yidhi jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiinna ma ahan walaa antum taxzanuuna mana murugoonaysaa sidaasa loogu bishaareeyey adiguna waxaad tidhaahdeen waxba ma gaarayaan kuwaan weli waxaa lagu jiraa asxaabu naar iyo asxaabu ljanna oo wada hadlaya wanaadaa asxaabu naar asxaabu naar waa dhawaaqeen yay u dhawaaqeen asxaabu ljanna asxaabu ljanna ay u dhawaaqeen oo maxay yidhaahdeen an afiiduu calaynaa nagu soo shuba min almaa'i biyaha xaggooda aw mimaa rasaqakum allaahu ama ilaahay wuxuu idinku arsaaqay oo raashin iyo waxa haysatiin oon iyo gaajana disha annaga waxna siiya biyo nagu soo sayriin wanaadaa asxaabu annaari asxaaba aljannati bay u dhawaaqeen dhawaaqooda maxay ku rabaan an afiiduu calaynaa min almaa'i biyaha ahaysatiin oo webiyaasha ah anhaarun min maa soma jannada laga helay nagu soo shubay yidhaahdeen waa gubanay annaga oon baa nahaya aw mimaa rasaqakum allaahu ama ilaahay wuxuu idinku arsaaqay wax ka mid a nasiir cuntada ahaysatiin qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabu ljanna ina allaaha alle xaramahumaa biyaha iyo arsaaqda wuxuu ka xarimay calalkaafiriina gaalad hataa buu naloo sheegayaa waa muxaram in wax la siiyo kuwaas eber qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabu ljanna haddaa annaga wax naga doonayseen ina allaaha alle xaramahumaa biyihii iyo maaragtay cuntadii wuxuu ka xarimay calalkaafiriina gaalo in maaragtay la taabsiiyo oo laga xarimay alladiina marka gaaladaas kaafiriinta waa kuwa ittakhaduu diinahum diinkoodii bay ka samaysteen markay adduunyada joogeen lahwan wax lagu mashquulo walaaciban iyo wax lagu ciyaaro cayaara ka dhigteen diinkiin oo iska dheeldheelayaan wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiyatan waa foori iyo saxbada isku garaacay ay noqotay salaadooda ciyaar markay aadaanka maqlaan waa soo marnay wa idaa naadaytum ila salaati itakhaduuha huzuan walaaciban maqlay dhihi xiri alladiina kaafiriinta waa kuwa ittakhaduu diinahum diinkoodii bay waxay ka dhigteen oo ka yeesheen lahwan wax lagu aasaabo lagu mashquulo walaaciban iyo wax lagu ciyaaro sida caruurta ay u cayaaraan wagaradhum waxaa kadisay alxayaatu nolosha addunyaa ee liidata ama dhow go-itaankeedu iska dhow yahay muddo yaru ama waa liidata marka aakhira loo fiiriyo garadhum waxaa kadisay kaafiriinta alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada ayaa kadisay oo waxay is yidhaahdeen adduunyadan baa maaragtay weligeed iska jiraysa adhabtum dayibaatikum fii xayaatikum addunya waistamtactum biha falyowma maantay oo la joogo aakhiradii nansaahum ilaahay wuxuu yidhi waa ka tegaynaa kamaa nasuu siday uga tageen liqaa'a yowmihim maalintooda la kulankooda haada ee kana maanta sida ay maarta uga tageen oo ilaabeen ayaa maasha looga tagayaa ilaa waxmaha iloobo ilow shu waa sifatu naqsi ilaahay looma nisbay kara marka fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansaa ilaahay waxma iloobo bini-aadamka wax ilooba marka sifadaas waa naqsi lama dhihi kara marka iloobitaan ila ilaahay waxma iloobe falyowma maantay nansaahum waan ka tegaynaa oo naarta looga tegayaa kamaa nasuu sida ay uga tageen liqaa'a yowmihim haadaa la kulanka maalintan siday uga tageen oo aysan u soo camal falan oo aysan u soo shaqaysan sidaasaa looga tegayaa nasuu llaha famasiyahum ee lamid tahay أعماشي يوراق جيبه كتغان أيضا ولا كتغي كذلك أتتك آيات آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سيد آيات إلهي وكتغان لا أيضا لو كتغي وحقيمين هي ملة احترام وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ولقد جئتم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إلى أنه رميا عذر دارك مشركين إن رسول الله صدري كتاب له صدجي كتاب مفصلة أو حتى تقين عذر دارك وإذا ما كوانا ماذا وحيك عذر دارتان ملك ولقد جئناهم وحان أرنم بكتاب كتاب فصلناه أنكر بجنوك بحني على علم علم مارتي أنك أن لا نهي بان الله إلا أكو تفصيلنا أنزله بعلمه فراشا برني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولقد جئناهم وحان أكام أرنم بكتاب با أكامي كتاب كاسو فصلناه على علم علم أن ككر بحني وقال أنه أن أبنى وحاس أن تفسيرني وحلاشي حارانتي مواعدي وحك سواء تفسيري أحكامتي شرعي حلاشي حارانتي هدى كتاب كاسو رهنون أياي آدم ورحمة حريص أياي لقوم يؤمنون قوم رمينا بو كتاب أياي هنون يا حريص هدى كتاب كاسو وهاد للناس لطف هنونين يا وبعضيغ يجهلغ يا لغة هنون يا ورحمة وان حريص لقوم يؤمنون قوم رمينا أي نحريس أي هنون أيهاي لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة بلوغي لنقصامرنا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء هل ينظرون من سجيان إلا تأويله تأويل الكتاب كتاب كان وإي أمارة الشاقي حقيقة تأويلك المغضى بمعنى التفسير شيء قال إلا عدي ولا فسره تأويلك حكرا المغضى حقيقة ما يقول إليه الأمر هذا تأويل رؤياي من قبل يعني الرؤية ذي أنا عرفتي هذا هو براتي جيدي الأول رؤية عرفتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رؤية يا تاس عيانا مركب حكو عرفتي ولا ليه هو يعاب أو سجوده سيدي مكا رؤية ذي سي وعوى مارتوي هي حقيقة إلى أهال وعرفتي marka taawilka hadda wax laga wadaa xaqiiqatu shay shayga xaqiiqadiisii ciribtiisii hal yanduruuna hal yantadiruuna way macnaha fiirmaha waa sugasho miyay suganayaan ilaa ta'wiilahu ta'wiil alkitaab kitaabka wixii uu sheegay oo janno iyo naar iyo xisaab iyo bacfi waxaasuu kitaabku sheegay hadda maanta la haya marka xaqiiqadii yowma maalin yatii ta'wiiluh qur-aanka ta'wiilkiisa uu imaanayo wixii uu sheegay yaquulu wuxuu leeyahay alladiina kuwii nasuuhu iloobay min qablu hadda ka hor kuwii kitaabka ka tegay oon ku camal falin wacilayhim qad jaa'at rusulu rabbina rabbi rusushiisiina waxay noola yimaadeen bilxaqi wax jira sharaaco iyo kitaab noola yimaadeen fahal lanaa malaan nahay min shufacaa'a wax noo ergeeya oo ilaahay xaggiisa nooga shafeeca fayashfacuu lana oo markaas ilaahay nooga ergeeya oo dadkaa la iska daayo aw nuraddu waa laba shay in ay shafeeco helaan ama aw nuraddu inna la celiyo hal lanaa an nuradda inna la celiyo adduunyadii fa nacmala markaas aan camal falno gayra alladii kunnaa nacmal wixii hadda aan soo camal falnay waxaan ahayn oo ka duwan adduunyadii intana loo celiyo aan camal fiican soo samayso taasna lagama yeeri meel kale qur-aanka waa ku sheegay inay tamaninayaan in adduunyadii loo celiyo oo ay maaragtay camal wanaagsan ay sameeyaan ama in dib xataa loo dhigo lowla akhartana ilaa ajalin qariib nujib dacwataka wanatabicu rusul saas ilay ma dib noogu dhigo aan wax sadaqaysanno walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha ma jirto yowma yatii ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa maalinta u yimaado yaquulu alladiina kuwii waxay leeyihiin nasuuhu min qablu hadda ka hor qur-aanka ka tegay camalfalkiisa oo iloobay qad jaa'at rusulu rabbina bilxaqi hadday qiranay fa'tarafuu bidambihim fasucqan li asxaabi saciir rusushii rabbi waxay noola yimaadeen bilxaqi wax jira oo dhab ah fahal lanaa hadda malaan nahay min shufacaa'a fayashfacuu lana wax noo ergeeya oo ilaahay maaragtay xaggiisa wax nooga qabta aw nuraddu masanala celinayaa adduunyadii fa nacmala markaas aan samayno gayra alladii kunnaa nacmal wixii aan samaynay hadda wax ka duwan suuratu al-an'aam waa soo marnay bal badaa lahu maa kaanuu yukhfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu waynam la kaadibuun ilaahay saa yaqaana dadka abuuray haddii hadda loo celiyo adduunyadii meeshoodii wa wax isbedelaya ma jiraan qad khasira way khasaareen qad khasiruu anfusahum naftoodii bay khasaariyeen oo naarta ay galeen oo ay ku waarayaan waa khasaaro raasmaalkoodii waa baabiiyeen cumrigoodii waxay ku dhammeeyeen dunuub ilaa waxay ahaayeen ayagu waxa ay haysteen raasmaalka adduunyadii intay joogeen cumriga ugu muhiimsanaay saacadaha iyo maalmaha iyo sanadka iyo bilaha intaas ahayd raasmaalkooda inay ka faa'iidaystaan waa ka faa'iidaysan waay walcasri ina alinsaana la fii khusrin dadka dhan ina alinsaana la fii khusrin waxaa laga reebaa afar qolo ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr bas intaas khasaaradii ka badbaaday intii kale waa khasaareen qad khasiruu anfusahum naftoodii bay khasaariyeen maadaama ay naar galeen wa dalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna wixii ay ku iftaroon jireen oo ilaahay qaybkiisa caabudayeen ay dhahayeen waxbay noo qabanayaan waa noo shafeecayaan waxbay naga badbaadinayaan waa luntay waa la waayay wadalla canhum waxaa ka lumay ما كانوا يفترون يكون بين أبورنا إيه قال هذه بين تعاد وأنت لما هي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الله نظر رميا إنه كان كيس سرع وسماوات إيو كيس واسع أردوى إيو حكو قافلا لحمة الموت إنه كأبوري ألف الله قبل الله يوم الأحد تبعنا كنتنس سورة فصلت ما سفي عن الله فافاهي إن ربكم دعوا ربكين خالقيني سيدكيني ماموليهيني رب وصامرت المعنيس الله ومعبودك حق ربكين الذي الله خلق أمي السماوات والأرض سماواتك تضربع إيو للك تضربع في ستة أيام ما الميال لحة أيك أبوري اللحة إلهي لحظة أبورك وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لكن ذكر على برية كاتسية هي دقنان إلهي وحير أبورك الدنيا بدا ربقين مركوا ربق أبوري سماوات في أرضها في ستة أيام لحمة الموت ثم مكان دبيرين استوى على العرش عرش أيو الله كسر مري على وارتفع سياسة سلف مفسرة عرش والله كأكاري استواء يليق بجلاله وعظمته سياسة أسوق نور أي سلف أسوق جران آياتك كهل صفاتك أما أحاديث كان لسا صفات الله وعرشي هذا وكم دي هاي تضبع أيضا وصورة لك دول أي نوو إمام دون تواعيد وغورنسي وعرشي كان شيء ابن كثير وماشا عن صوت قوريي إنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك إمام مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وإمامك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا كوي رأي كوي دمبا وحأي مارة مدك كتغان وهو إمرارها كما جاءت كنت من إلا قمرة من غير تكييف أيوة لهم كيف كيف استوى سيلا هو أكاذب استوى إله إلا شيء يلقى وكلمة سورة الله ركبهي تشبيه إلا كنت إلهي يعني ذاتك لنك من شبه لا في صفاتي ولا في أفعالي من غير التكييف أيوة لهم كيف ولا تشبيه من غير التشبيه أيوة الله شبيه مخلوقي أوصل بن عادك وفريستو أي أفر استلم دعي ولا تعظيم أيضا صفة الله لهم وأن معنيها إلى هذا القارن سلاسي سلف كتغا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير إلهي وحلم إذا مجرى سمعك أدو الله شاقي سمعك ألا كان وكدوينيها بصرك ألا كان وكدوينيها يد ألا كان وكدوينتها لكن أنا هو صغينا وأنا رمينا كيف يرى من غانا الكيف مجهول كيف يرى من غانا سلاسة صفات لن لغو مرايا وإشكالا يدمك مجرى وهذا تأويل هذا تأويل سيد وحكا بحضي معنيه سلفك أي وحكو فسران وحكا بحضي لما وقال مرك ثم استوى على العرش عرش أيها الله كأتا هذا استواء يليق بجلاله وعظمته وأن مخلوق وأكي يغشي الله وقد بولا الليل همينك النهار مالنت كدذا ومالنتي markay baxday hadda hameenkii baa soo daboolay hameenkii markuu tagana maalintii soo daboolays waa isdaba yaani labadaba socdaan waayatu lahum alleylu masrakhu minhunha maalinta laga siiba maalinta markii hameenku yimaado ayagana waa la siibaa meesha ka baxaysa yugshi alleyla hameenkii buu alla ku daboolaa annahaara maalintii sida hameen loo joogo ayaa maalintii imaanaysaa hameenkii waa la daboolay haddana hameenkii oo jooga ayaa maalintii soo galaysa ayagana waa dabooshay waa tag yugshi alleyla hameenkii buu alla wuxuu ku daboolaa annahaara maalinta yatlubuhu nahaarkii wuxuu dalbayaa raadinayaa hu leylkii yani markuu midkaa wax kii kaloo dalbanay ii imaan waa macnahe kale markuu tago kii kaloo dalbanayaa yadlubuhu nahaarkiibaa wuxuu dalbanayaa alleyla hameenkii xafiifan si deg deg a xafiifan waa deg deg buu u dalbay isla markii uu hameenku tago automatic hameenkii maalintii imaanaysa maalintii markay baxdana isla markii hameenkii yaa soo galay yuliju leyla fi nahaari wayuliju nahaara fi leyl saas yukawiru leyla cala nahaar wayukawiru nahaara cala leyl wala isku duduubaya saas iska dabawareegay washamsa allah waa abuuray alladii khalaqa asamaawaati waalarda washamsa yuu abuuray qoraxdii waalqamara dayixii waalnujuuma iyo xidigihii musakharaatin biamrihi intaasoo dhan waxaa lagu fududeeyey amarka alle amarka alle ku socdaa ku soo baxaya ayuu iskama socdaa waa taskhiir musakharaatin biamrihi amarka ilaahay bay ku laylisan yihiin oo ay maaragtay ku socdaan alaa lahu alkhalqu waalamru alaa yacni waa kalimatu tanbiihi baraarujin dadkii baa loo dhawaaqayaa low alla wuxuu iska leeyahay alkhalqu abuuritaan waalamru iyo amar maamulka koonka ilaahay baa waxna abuura waxna amra asagaa wax reeba dadka wax ka nahiya wax u jideeya alaa lahu alkhalqu waalamru waa sidaas mulkiga iyo tasarufka ilaahay baa iskale alkhalqu alixyaa waalamwaad noolayn iyo dilid tasarufka koonka dhan alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay wuxuu leeyahay abuuritaan iyo amar tabaaraka allaahu alla ayaa khayrkiisu farabatay rabbulcaalamiin caalamka dhan allihii dhaqaalaynayay oo maamulayay oo abuuray tabaaraka allaahu yacni waa ilaahay baa weynaaday oo khayrkiisa iyo barakaadkiisu ay bateen tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruujan wajcala fiiha siraajan waqamaran muniiran tabaaraka aladii biyadihi lmulku qur-aanka meelay ku yimaadeen tabaaraka marka waa khayrkiisa iyo barakaadkiisi ayaa batay rabbulcaalamiina allihii caalamkao dhan rabbiga u ahaay khaaliqa sayidka maamulka uu maamulayo udcuu rabbakum rabbi barya tadarucan adigoo isku jilcinaya tadaruca waa qofku inuu miskiin iska dhigo ilmaha waxaa mararka qaarkood markay ku baryayaan walilahi almathalu alacla waxaa laga yaabaa intay kugu dhagaan ay aaba wax nasii waaye wax saas ku leeyahy tadaruca marka waa ismiskiinin wa daraaca tadallul udcuu rabbakum rabbigiina barya tadarucan adigoo ismiskiininaya wa khufyatan iyo adigoo hoos u qarsanaya baryad ee aan kor ula qaylinayn cibaadaadku waxaa loo jideeyey in hoos wax loo sameeyo salaada ha noqoto ama ha noqoto ducada inaan la jahrin wa dad salaada tukana waxa arkaysaa dad aan lagala tuka karin adiga naftaana kaliya inaa ismaqashataa lagu baneeyo inaan qofka kuu dhow xataa aada gaarsiin xataa ilaa culamada qaarka yidhaahdeen xataa qofka naftiisa inuu ismaqashiyo maana waa inuu farwiyaha kaliya soo bixiyo أما واحد لقى مساجد ولا أصحاب سرعان مد فاتحة من عقوة مد مال حسي وتشويش مرك تضرع وخفية خفية وسر خاص ادعوا ربكم تضرعا وخفية وتذلل إيا مسكين نمو إيا خاصرة ودفتاه خفية مع وسريسي واذكر ربك في نفسك قال لي أغران في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من الخوف جهل مجهل وحد ربك إلينا إبادات النوع حسب ما أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الصحابة أتكوا وذكروا قال دعاء أيها الحكيري أيها الناس اربعوا على أنفسكم نفتنا ونحا ونحا ليس الرفقية فإنكم لا تدعون أسمى ولا غائب مدقاء أمي ريسان أما مدئ ذكا مغان إن الذي تدعونه سميع قريب الله يا ريسان وإذا مغليا وأنا ذي دوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مالك هو أسقف منه بريا ديسة إيا صلاة ديسة إعلانة ديسة أسقف لك على الرباء ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ألا لا يحب مجعل المعتدين لك حد قدة حد قدك وحكم يا خيرك إلى الدور الجهرية واحد قدب أنا قر أقيلس واحد قدب إذ نادى ربه نداء خفيا فما سورة مريم إلهي نواقي نواق خاصة إلهي أكو مغلي أنا ما خشيس دتك أصدام حاجة مال وعدنا مجر إنه ألا لا يحب مجعل المعتدين دتك حد قدب الدعاء إيه وحيالاك رب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا ها هلينا وفسادنا في الأرض ذلك بعد إصلاحها أرض مركي أي ولا سلا تكذب أي ولوك ولا سيني أي أذكو أخربنا وفساد هورصعنا ولا تفسدوا في الأرض ذلك فسادنا بعد إصلاحها وناجي كذب وادعوه على بريا خوفا أذيك وكبق عقاب كيسي عذاب كيسي وطمعا أذيك ودمع إياه إلهي أبا المريتي سوين إياه جنديسا وادعوه على بريا خوفا أذيك وكعبسنا إياه إلهي عقاب كيسي عذاب كيسي وطمعا أذيك ودرينا إياه ورجينا إياه نحريس على إن رحمة الله قريب من المحسنين معايا لي إن رحمة الله وعلى دمعيا نحريست على قريب ويؤدودا من المحسنين ذاتك إحسانك سمائية وعمل كود الصغة إحسانك وحبونا صامرني وعبادتي أوقفها قاجي وصفي عن سيد إلهي صوت دار عنه الإحسان هو مقام كسر رأي إسلام لماذا إيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومقام الإحسان إن الذين تقوا والذين هم محسنون إن رحمة الله نحريص تعالى قريب ويؤدودا من المحسنين ذاتك وناك السماية وإلهي مارت أوامرتيس راعي كما التقيوي إلهي أكرابي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة واتقل لها كبه خير وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى أنك كور رمي سماواتك يا أرضيك إنو أبوري وأصبوا كونك معمولا يقرح دي سيدي عيسي وعي كلا dadkan lagu hanuuniyay inay ilaahay baryaan ayagoo codkooda aan kor u qaadayn, hadda waxaa la baraarujinayaa ilaahay inuu dadka arsaaqo, arsaaqdaasna ay u horeyso roobka la siino. ila roobka waxaa ku soo baxaya waxala wixii uu aadanaha iyo adduunyada ay cunaya xoolihii, dad iyo dunyo iyo dugaab waxay ku nool yihiin roobka. wahuwa allah alladii, waa allaha yursilu dira arriyaaxa, dabaylaha, bushran, dabaylahaas ayagoo bishaaraynaya, bayna yaday raxmati, naxariista alla horteeda, bayna yaday raxmati, waa raxmadu waa madarkiiba. roobka ka horay dabaysha imaanaysaa, markaasay wadaysaa oo ka sii horeysaa roobkii, qaarna ayagaaba dabaylahaba riminaya, waarsalna riyaaxa lawaaqixa, dabaylihiyaa riminaya, markaas daruurtii roob keenaysa. wahuwa alla alladii, waa allaha yursilu riyaaxa, dabaylaha dira, bushran iyo nushran, waa laba qirow, bushran waa bishaaro, nushranna waa talafidid, islamidna socotaa bushran. dabaylahaas waxay bishaaraynayaan, bayna yaday raxmatihi, naxariista alle oo roobkii u horeeyo hortiisay bishaaraynayaan. wa min aayaatihi an yursila alriyaaxa mubashiraati, aayaadka alle ka mid taha tusinaya awoodda rabbaaniga ah, xataa idaa aqallad, markii ay qaado dabayshii saxaaban daruur fiqaalan oo culus ay biyihii ka buuxaan, suqnaahu, waxaan ku waraabinaynaa daruurtaas culus libaladin mayitin, balad dhintay, dhintay maxamiya abaarba, waayat allahum alardu almaytatu axyaynaha, alardu almayta libaladin mayitin, balad dhintay oo abaara ayaan ku waraabinay, faanzalnaa bihi, waxaan ku soo dejinay, almaaa, biyo ayaa daruurtii laga soo dejiyey, faakhrajnaa bihi, bihi waxaan ku soo bixinay, min kulli thamaraat, wax mirayaal dhammaantood, waxa miro la isticmaalaya nooci doonan ha noqdee, ina rumaan fulaan waxaas o dhan, kadaalika sidan dhulkaas looga soo bixiyey miraha roobka markuu ku da-ay, baa nukhriju lmowtaa, dadka dhintana sidaasaa qubraha laga soo bixinaya, waa qiyaas, qiyaas roobka markuu dhulkii ku da-ay nabaadaa soo baxay, geedaa soo baxay, miray dhaleen sooma, dadkana qubraha marka laga soo bixinaya sidaas oo kale, baa roob intuu ku da-ay soo baxay. kadalika nukhriju lmowtaa, marka sidaasaa loo muqaabaleeyey, xataa idaa aqallad, dabayshii markay qaado saxaaban daruur fiqaalan culus, suqnaahu, waxaan ku waraabinaa, libaladin mayitin, balad dhintay, faanzalnaa bihi lmaaa, biyaan ku soo dejinay baladkii, faakhrajnaa bihi, biyihii waxaan ku soo bixinay, min kulli thamaraat, mirayaal kulligood, kadaalika kamaa akhrajnaa althamaraat, baa nukhriju lmowtaa, dadka dhintana sidaasa loo soo saarayaa, lacallakum tadakaruun, likay tadakaruun, waasantaan oo fahamtaan sida laydiin tusay ilaa hadda baraatiga ujeediin, in dhulkii dhinsanaay oo abaarta ahay geedihii qallaleen roobku markuu ku daayay maalmo gudahood uu soo iftiimay oo cagaarna, dadkana saasa loo soo bixinay. wahuwa aladii yunazilu lghaysa min bacdi maa qanadu, ayadaaka laga cabbira, marka dadka quusteen oo abaar ay la quusteen baa ilaahay roobka soo dejiyey, waa nicmo min allahi, marka oo ilaahay in lagu caabudo uu mutaystay. fandur ilaa aahaari raxmat illaahi kayfa yuxyi lmowta, fiiriyaa leeyahay ilaahay naxariistiisa raadkeeda, kayfa yuxyi larda bacda mowtiha, dhulka siduu u noolaynayo markuu dhintay, ina dalika la muxyi lmowta, waa aayad kale, dadka dhintana saas u noolaynaya, innahu calaa kulli shay qadiir. وهو على كل شيء قدير. marka daruurti baa waxay qaaday yani dabayshi baa waxay qaaday daruur biyo ka culus biyo ama culayska waxaa keena marka daruurta biyo badan ah ku jira markii ay qaaday marka ay ku shubtay meel sidaan wax ugu soo baxeen ilaahay sidaas ugu nooleeyey dhulkii dhinsanaay والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ومثل إلهي أمارتي كبغ يا مؤمنك يا كافرك يا الله كيسي عمل مشبعي قل عرسره وناكسا رابك ملك كدرة دربه نبات صاصاري فمؤمنك إيمانك وقادنا يا دينك إسلامك kana waxaa laga lagu matalay dhul adag oo meel maartay usbuulay ama maartay adag oo waxba ka soo baxay baa lagu shabahay kaafirka waxa qaadanaya mal walbaladu tayyibu baladka wanaagsan yakhruju nabaatuhu nabaatkiisa soo baxa biidni rabbi rabbi idankiis iyo iraadadiisa kusoo baxa أصوص كما صوص بحي كرة أمر والبلد الطيب بلد كوناسا وقلك وناسنا أي بلد طيب لك بحي لكن ما شاهد أحكم صوت حيا بلد كواكا رسول مجيد ما شاهد شام انتبع له يعني ما الله تصوت حيا وما أحكم لكن قلك وناسنا بلد كم ديهاي البلد الطيب يخرج نباته بلد كاس وناسا نبات كيسا صباحية بإذن ربه موكو صباحية رب إذن كيس والذي خبث ركي حماري لا يخرج ما صباحية إلا نكدا يعني دعم الدارس موقي نكد كوا ماشا ركا عدد أما عصبولي لها أما كم صباحية قفت بعد عمي كد دالي وتعبدوا يا حكم صباحي كرام والذي خبث ملك حماضي أما بلدك حماضي لا يخرج ما صبحي إلا نكدا يعني دال موقي وكافر كي أمرك مثل إياه كذلك نصرف الآيات sidaas baan aayaadka u gadgadinaynaa oo u bayaaminaynaa liqowmin yashkuruun qolo ku shukrinaysa oo nicmo nicmadaas ilaahay markay arkaan bay ilaahay uga mahadinayaan wixii la siiyey albalad ayibu yakhruju nabaatuhu maalkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixa wuxuu maaragtay ku miihaaliyey waxa ilaahay la soo diray oo hanuunka iyo cilmiga ah roob buu ku mithaaliyey roob kaasoo ku da-ay dhul dhulkiia marka wuxuu noqon saddex qaybood qayb biyaha aqbasha oo biyaha intay cabto wax soo saaraysa kaas waxaa lagu mithaaliyey qofkii marka cilmiga intuu qaatay oo ku dhaqmay dadkana baray وقلت أن بيها أنتو قبطي بطكي لك انتفاعين أصدر أحساس عليك قيمتك وحي النقطة قلت كم دعا ورابك كد أي مال بي قبط له بيها قبطا لكن أي وحي مصر صارت كاس وحلم إذا غفك علمي لأسو برتي لكن أكو عمل فل وهي بطكي لك قادم قيمت سد عادنا بحكم إغي قل أن بيها رقبا waxna soo saaray qiicaan meel iska bannaan oo sibsib ah biyana ma qabato waxna kama soo baxaan kaas waxaa la mid uu yiri marka qofkii aan waxbana cilmiga aqbalin wax cilmiga ma aqbalin waxaa marka laga qaataa waxba ma haysto kadalika nusarifu alaayaat sidaas baan aayaadka u cadaynaynaa liqowmin yashkuruun لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله هل كان قبل أبن دونا لح قصة وإبوها رئيسة قصة نبي الله نوح عليه السلام أول واحد سورة أول كيلة قصة برني قصة نبي الله آدم إيو سي إبليس إيو حاسكي سيو إقرا قبصدي وحاطة لبلاوة قصص الأنبياء وإبوها رئيسة نبي الله نوح هاي أول رسول إلى أهل الأرض رسول كوري روك الله صدري بعد آدم ولبا مدفر بدن دعوه كجري سيد قراب أشياء سيقال بقل يو كنتسا ولقد أرسلنا نوحا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما كم كيا أنت أصلا قرر يا بكنت سيقال بقول كنت السنة أي مرك كسر جل الدعوة ومناسة مرك سيقال لقب الله ما دام التجربة دارا هذا وهي استو أنبياء كالوقت ياسم سوقاري وداء داس عمري ياس ومصير وكي راي أصلا مرك وأن المجربة وشيخ الأنبياء والرسل وأن دعوة وقت بدل كسر جل وقت يسين بالعبتين وحال عابدين وصورة النوح بان اتجدون ان شاء الله ودي سواع يغوث يعوق نصر تتكاس عدن وحيان دد وناكسن وصالحين كبعد جيل كمركاس جوغي ايو داعي مارتين بل سيوحلاني سجلين وعباليستا لكن جيلش كدن بيوح اركاد وكماشا فدية ايو ماشي عبالي كالقلب مركز كله مين وهو ظل كثيرا لقد حقيقة أرسلنا نوحا نبي الله نوح بان درني إلى قومه قلدي ساء درني محوك بالله نوح مك دعوه فقالوا إلى نبي الله نوح يا قومي تلو اعبدوا الله هذا الله لك بالله إلهي عابد ما لكم ملهدين من إله غيره إله آن متكان آن لا يا عابد آن هاي مجر قل إله ما لكم من إله إله ملهدين غيره كم آن هاي إني أخاف عليكم وحان إذ كذبك يا هدي إله إلى يديس آن لا إما ويسان عذاب يوم ما لن عذاب كذا يوم كاسو عظيم وي ما لن تسأل كذبك يا إذ كذبك يا marka dacwadii buu bilaabay oo u sheegay oo ubudullah nabiga sak bilaabay waqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hada dambe ana ubudullah wajtana bitaw rasul kasto wa midaysanta uma kala har inni akhafu alaykum an ruhan dushina wa baqaya adaba yawmin malin adab kayda yawm kasu'adi min wa yawm alqiyam قال الملأ مرك دعوه مرك جينيي الملأ مرك وان منك سادة أهل وجمهورتي إيا كبردي بتكاسو ملأ وادتك ما بيوحينا إيا ومناسبت إيا مارت حولها إيا هايستا والله قد دبه إيا أي ملأ ليرادة قال الملأ وعيرادين من قومه ونبي الله نوح قومك سكمدة إنا أنولا نراك وحنكو أركينا في ضلال بارئنا كسوغان طاي مبين عد ورسولك لما الله صدر ليس أقول جوابا مركو يريو عبد الله إنا لنراك في ضلال مبين وحالانا إبادة أصنام تام كتغا وأبيالك نكسو قارني باري عد كسوغان طاي مركا ضدك فجارتا لمركا واه فإذا سيقبان واسكر عصيهين وقوهم صوم الرئيس وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلا ضالون داهي مؤمنين قوهم الوصيهين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه يخير كان غمر من إليه قالوا إلى نبي الله نوح يا قومي تلو ليس بي ضلالة إن الله نراك في ضلال مبين سببه laysa bii dalaalatun, hal baadiya kuma sugnayo. Dalaaladu waa mid hal xab, hal mar xataa ma baadiyoobin. Kuwa ka badan kana baadiyo badan maahan, waa hal mar xataa ma baadiyoobin. Yaa qawmi laysa bii dalaalatun, aniga baadiya kuma sugna, malunsani, walaakinii rasuulun, asayeesha waxa ahaa rasuul, min rabbi alcaalamiin, caalamkan allihii barbaarinayay dhaqaalaynayay oo abuuray ku tasarufayay, rasuul u soo dirsadaan ahay. An udaalimihi, ubaliqukum, waxaan idinsoo gaarsiiyey risaalaati rabbii, rabbi risaalaadkiisii, wa ansaxu lakum, waana idiin nasteexaynayaa, wa aclamu min allaahi, ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay, maa shay laa taclamuuna, adigu adan ogaynina. Oo waxaan idinkaga digaya waxyaa, inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim, waxaas aan u ogah, laakiin adigu waxba kama ogidi. Ubaliqukum, waxaan idinsoo gaarsiiyey risaalaati rabbii, rabbi risaalaadkiisii, wa ansaxu lakum, waan idiin nasteexeeyey oo waan idiin baraxtiray naseexadii. Wa aclamu min allaahi, allah xaggiisa waxaan ku ogahay, maa laa taclamuuna, waxaadan ogaynina. Nabi kasta marka waa naasix, waa naasix. Ambiyadu waxay u sheegaan dadka wixii ilaahay la soo diray, oo dadku ay maaragtay ku helayaan janno, waxay uga digayaan wixii ciqaabkii alle iyo cadaabkii alle. Awa cajibtum, ma waxaa la yaabteen, an jaa'akum, inuu idiin yimid, dhikrun min rabbikum, xus ilaahay xaggiisa, kitaab, calaa rajulin, nin korkiisa, minkum idinka idinka mid ah, rasuul in laydiin soo diro oo kitaab loo soo dhiibo, miyaa la yaab noqotay? Ay waa la yaabeen. Cajabka marka ayaga kuma gaar ahaan dhammaantood. Akaana linnaasi cajaban, ana uxayna ilaa rajulin minhum, waxaan bashar baa anaga hanuuninay, abasharan waaxida natabicu, faqaluu libashareyni milinaa waqawmuhuma lana caabidun. Basharka marka ayagu waxay ka qabeen xasaasiyo. Aw cajibtum, ma waxaad la cajabteen oo la yaabteen, an jaa'akum dhikrun min rabbikum, inuu idinkaga yimid dhikri iyo xusitaan xagga rabbi kitaab, calaa rajulin, nin korkiisana lagu soo dejiyey dhikrigaas, minkum idinka mid ah oo rasuulkii ah, muhiimadiisana liyundira, inuu idinkugu digo kitaabkaas. ولتتقوا إلى الله أنك عرستان ولعلكم ترحمون إيه إلا إذن نحرشته هذا الرعدة كتاب تاس سلامك أشياء فكذبوه وبيني نبي الله نوح بين انت عديت بمركة فأنجيناه نبي نوح حرت ولا بدباري والذين معه يدتك لجرى الرمي في الفلك الدين تبالغ بدباري doonti baa la saaray, doonta maxaa loo saaray biyaha meesha yimi. Faltaqa lmaau calaa amrin qad qudira, waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusurin. Awl meel banaan iska ahayd doon sameeyaa la yidhi, waa laga yaab banaay doontaan meesha birigaa taalla xagee ku socon doontaa, waa lagu jeesjees. Xooba ilaahay keenay, cirka ka keenay dhulkiina, wa fajarna alarda cuyuunan فالتقى الماء على أمر قد قدر. مركز علي وحمى الله على ذات ألواح ودسر. بأنت أصغر ركبتي أي اللقبة البادية أصغر يدكي راعي والرمي وحيران رمي وما أمن معه إلا قليل وحير. فكذبوه وابيني نبي الله نوح فأنجيناه أصغر نوح وابد بادني والذين معه يدكي لجري في الفلك دون تبان كبد بادني فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا وأنهفنا وأغرقنا وماشينا الذين كذبوا بآياتنا وآيات كان بيني مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا آيات كان كوي بيني والغرقي وبيه كهفتين وغرقوامين إنهم أيغوا سببت وحوة كانوا وحي أهايان قوما قرأ عمينا وقلبنا عمين دلالنا أعمى وكاس وقلبه ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنهم كانوا قوما عمينا بد قلبنا أي النقدين وحقي أن أركي كن هنونين والله أعلم.